مثلا كون الأرض رملية، كون الأرض رملية فإننا لا نستطيع أن نلحد لحدا في جانب القبر، فإذا كان لم نستطع أن نلحد لحدا فنضع الشق، ولكنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، فإذا الأفضل أن نلحد لحدا، وهكذا فعل بلحدي في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ألحد لحدا. فيقول أنه إذا لحدنا القبر، بمعنى أننا شققنا شقا بجانب القبر بجانب جدار القبر، فإننا حينئذ سنضع اللبن أو الألواح سنضعها بالطول هكذا، سنضعها بالطول، ويقول إنه سيكون بينها خلال، يعني بمعنى أن بينها شقوق، هذه الشقوق أو هذه الفراغات نتعاهدها بقطع المدر بقطع الطين اليابسة ونحو ذلك، ثم نضع عليها الطين الرطب حتى لا ينزل على الميت التراب. أما إذا كنا قد شققنا شقا في وسط القبر، وهو كما يقول العلماء أنه الشق يكون في وسط القبر كالنهر هكذا، ويبنى من جوانبه ويوضع فيه الميت على شقه الأيمن، فإنه سيكون اللبن يشرج عليه هكذا أفقي بشكل أفقي. فالمهم أن نتعاهد الشقوق التي بين اللبن أو الألواح نتعاهدها حتى لا ينزل على الميت التراب، حتى لا ينهال على الميت التراب، نتعاهدها بسد هذه الثقوب أو الشقوق أو الخلل، ثم نتبعه بالطين اليابس، ثم نحثو على الميت. والسنة أن يحثو كل واحد بيده هكذا ثلاث حثيات قبل أن يهال عليه التراب بالآلات ونحوها. فيستحب الإنسان أن يأخذ شيئا من التراب ثلاث حثيات هكذا، يعني ثلاث مرات، ثم يضعه على الميت، نعم، في قبر الميت. وتلقينه يقول إنه يعني يستحب تلقين الميت، وهذا يعني ورد فيه حديث، لكنه ذكر بعض العلماء أنه حديث موضوع، حديث موضوع، وأنه يلقن الميت بعد أن يدفن في قبره، ويقال له اذكر ما كنت عليه في الدنيا من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيلقن الميت، لكن هذا لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن السلف الصالح أنهم كانوا يلقنون الميت، بل الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بعد الدفن يدعى للميت كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وقال ادعوا له فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم. فنحن إذا دفننا الميت لا نلقنه ولا نقرأ عليه القرآن كما سيأتي، لا ياسين ولا غيرها، بل ندعو لهذا الميت بأن يثبته الله بالقول الثابت، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبته بالقول الثابت فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم. نعم. والدعاء له بعد الدفن عند القبر، هذا هو السنة، أن ندعو له بعد أن ندفنه عند قبره، ندعو له ونسأل الله نسأل الله سبحانه وتعالى له أن يثبته بالقول الثابت، وهو القول الثابت، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإجابات على سؤال الملكين من ربك وما دينك ومن هذا النبي الذي بعث فيك، ثلاثة أسئلة سيسأله الملكان حينما يدفن، يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألونه ثلاثة أسئلة، من ربك ومن هذا الرجل الذي بعث فيك أو من نبيك وما دينك، فإذا أجاب الإجابات قال ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، هذه الإجابات يسيرة على من يسرها الله عليه ومن ثبته عليها، وهي سهلة الآن ربما نذكرها في الدنيا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عليها في الآخرة، لأن الكافر نسأل الله السلام والعافية يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ها لا أدري لا أدري. فأما المؤمن فإنه يجيب على هذه الأسئلة، ثم ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ثم يأتيه من روحها وريحانها. هذا إذا جاب على الأسئلة الثلاثة. وإذا كان الكافر وقال ها لا أدري، نادى منادي من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من من من من من من ريحها وحرارتها وعذابها حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. نسأل الله لنا ولكم الثبات. ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه، هذا بعد أن ندفنه يقول أن نضع عليه الحصباء. لماذا الحصباء؟ الحصباء يعني الحجارة الصغيرة، الحجارة الصغيرة نضعها على القبر من أجل ما تسفيه الريح، لأن الريح إذا جاءت، الهواء إذا جاء يسفي التراب، ثم مع كثرة الرياح التي تمر فيه يذهب هذا التراب، يعني يأتيه السافي ويسفيه. أما إذا وضعنا عليه الحجارة فهي تشده وتمسك به، فيبقى تراب القبر، يبقى تراب القبر يعني مسنما لا يزول، ونرشه بشيء من الماء حتى يتماسك هذه الحصباء وهذا هذه الحجارة الصغيرة تتماسك مع الطين فتحفظه من الرياح حتى لا يعني تذهب به. نعم. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لأنه عليه السلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الساجي من حديث جابر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقول إننا كيف نرفع القبر، طين القبر نرفعه شبرا، نرفعه شبرا. طبعا والشبر هو ما بين الخنصري والإبهام، ويختلف باختلاف الناس، بعضهم يده صغيرة وبعضهم يده كبيرة، لكن المتوسط من الناس، وقد يكون يعني فوق الشبر قليلا أو تحت الشبر قليلا. والفقهاء يقولون إن ما قارب الشيء يعطى حكمه، ما قارب الشيء يعطى حكمه. والعادة إن التراب الذي يحفر من القبر هذا سيؤخذ منه اللحد، سيكون فارغ، اللحد الذي فيه الميت هذا فارغ، وترابه في الخارج، وترابه في الخارج، فيصير عندنا زيادة، أكيد يصير عندنا زيادة من التراب، سيكون زيادة. فمكان الميت هذا فارغ، مثل ما أنك تأتي مثلا وتضع حجرا في كأس ماء، في كأس ماء، هذا يسمونه الإزاحة، يعني هذا الحجر يأخذ شيئا من، لو أخرجت هذا الحجر من الكأس لا نقص. فهذا كذلك أنت وضعت الميت في مكان فارغ ولم تدفنه بالتراب، فلذلك هذا التراب الزائد هو الذي سيكون فوق القبر. فنحن لا نأتي بتراب جديد، لا نأتي بتراب جديد، وإنما ندفن على الميت تراب القبر. طبعا إذا دفننا الحفرة سيبقى عندنا بقية اللي هي مكان الميت. وأيضا فإن هذا التراب في الغالب أنه إذا كان متماسكا في الأرض يكون يعني قليلا، فإذا حفرنا هذا القبر وأثرنا الطين سيكون منفوش، سيكون منفوش، يعني سيعلو، فكلما رششناه بالتراب وكذا سيهبط وينزل، سيهبط وينزل. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن تراب القبر نعيده عليه كاملا، لا يذهب منه شيء، نعيد عليه ونسنمه، بمعنى أن نجعله هكذا مثل سنام البعير، مثل سنام البعير، يعني نجعله مسنما، لأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان على هذه الصفة، كان ترابه مسنما. نعم. ويكون فوق شبر، ويكره فوق شبر. اي نعم، يعني لا يعلو فوق شبر، لكن ما قرب الشيء يعطى حكمه، فلو أنه زاد قليلا فلا لا بأس. نعم. ويكون القبر مسنما لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. أي هذا دليل على أنه يكون مسنما، لأنه ورد في الحديث الصحيح أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسنما، يعني مثل سنام البعير هكذا. نعم. لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه. يقول إن المسلم إذا قتل أو مات في دار الحرب، يعني في دار الكفار، في دار الكفار، يقول الأولى أننا لا نوضحه، ندفنه ولا نجعله هكذا مسنما لئلا يتعرف عليه الكفار وربما ينبشونه أو يؤذونه نحو ذلك، بل نخفي معالمه، لا نجعله يعني ظاهرة، لا نجعله ظاهرة، وإنما نجعله مساويا للأرض حتى لا ينبشه الأعداء أو الكفار. هذا في دار الحرب، طبعا في دار غير الحرب، دار الحرب هي التي للمسلمين معهم عداوة وقتال، فهم الذين قد ينبشون القبر ونحو ذلك. أما دار التي بيننا وبينهم أمان وبيننا وبينهم عهد ونحو ذلك، وإن كانوا كفارا فهؤلاء لن يعتدوا على مثل هذه القبور. نعم. ويكره تجصيصه وتزويقه وتخليقه وهو بدعة. يقول إنه يعني يكره أن نجصص القبر. كيف يعني نجصص القبر؟ أن نضع عليه الجص، يعني وهذا يفعله بعض الناس بأن يقول تجصيصه وتزويقه وتخليقه. التجصيص هو وضع مثل الجبس الأبيض أو هذه مادة مثل الجبس، قريبة من الجبس، يعني يجصص بها القبر حتى يكون ظاهرا ويكون جميلا ويكون جميلا. فهذا لا يجوز تجصيص القبر ولا تزويقه. معنى تزويقه يعني تجميله، تجميله ونقش، النقش عليه يعني التجصيص والنقش عليه. وكذلك تخليق القبر لا يجوز. معنى تخليق القبر هو دهنه بالخلوق، دهنه بالخلوق، والخلوق هو الطيبة والعطر أو نحو ذلك. فهذا كله بدع لا تصح، وهذا كله لقطع دابر وسائل الشرك، وسائل الشرك، لأنه هذا القبر إذا اعتنينا به وزوقناه وجصصناه ورفعناه ربما يأتي أناس ويعتقدون، وهذا هو الواقع وهذا هو الحاصل الآن في أطراف الدنيا وفي أطراف بلاد المسلمين، أنه حينما اعتني بالقبور وبنيت الأضرحة عليها وبنيت البنايات عليها صارت وسيلة للشرك، صار الناس يشركون بالله هؤلاء الأموات، يشركون يعني تطاول عليهم الزمن، فبدأوا قليلا قليلا يضيفون عليها ويحسنونها ويضعون لها الأبواب، ثم يزخرفون ويزخرفون الغرف ويضعون عليها شبوك ذهبية ونحو ذلك، أو حتى من الذهب والفضة ونحو ذلك. وهذا يفضي إلى أنه يأتي على المسلمين زمان ويقولون أنه ما يعني اعتني بهذا القبر إلا أن له مزية، الميت هذا إلا أن له مزية، فيبدأون يطوفون بهذا القبر ويتمسحون بهذا القبر ويدعونه من دون الله سبحانه وتعالى، وهو عبد لا يملك لهم لنفسه نفعا ولا ضر، فضلا عن أن يملك لهم النفع والضر. الله سبحانه وتعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سيأتي أنت أيها المتمسح بالقبر أو الداعي القبر يوم القيامة وتقول أنني كذا وكذا، هذا صاحب القبر يكفر بشركك ويتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى مما أشركت به. فلذلك يعني العناية بالقبور وعناية دون عناية، يعني نعتني بالقبور، سيأتينا إن شاء الله الإسلام والشريعة وسط، نهانا سيأتي عن الوطأ على القبور وعن الاتكاء عليها يعني بمعنى إهانتها ونحو ذلك. فهذه بما أنه الإسلام أو الشرع حرم أن تهين القبر، حرم أن تهين الموتى، لا تطأ عليه، لا تتكى عليه، ستأتينا هذه النواهي، بالمقابل حرم أيضا أن نجصص القبر أو أن نزوقه أو أن ندهنه طيب، حتى لا يفضي ذلك إلى أن الناس بعد وقت وبعد فترة يبدأون يقولون أن هذا القبر لولا أنه يعني وضع عليها هذا البناء، وضع عليها كذا وكذا، لو لم يكن كما حصل لقوم نوح عليه السلام حينما أتى إليهم الشيطان وكانوا وماتوا الأولياء أو الصالحين، قال لهم الشيطان ضعوا صورهم، ضعوا صور هؤلاء الصالحين، يعني الشيطان إذا لم يأتيك من من من قبيل الشهوات يأتيك حتى من قبيل الطاعات، يأتيك من قبيل الطاعات. يقول هؤلاء قوم صالحون إذا وضعت صورهم، إذا وضعت تذكرتموهم، ف أعانوكم على العبادة، أعانوكم تذكرهم يعينكم على العبادة. فقالوا نعم نضع صورهم لعلنا إذا رأيناهم تذكرنا العبادة وبدأنا نعبد الله. فتطاول الزمن، هؤلاء انقرضوا ماتوا الذين وضعوا هذه الصور. فجاء من بعدهم ماذا قال؟ ماذا قالوا؟ قالوا هؤلاء هذه الصور لو لم تكن يعني للعبادة ما وضعها السلف، لا وضعها السلف. فبدأوا يعبدون وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. هذا الضلال يعني يأتي بالتدرج، ربما أن الإنسان في الأول قد يكون ينوي خيرا، لكن سيأتي من بعدك أنت ستموت، ويأتي من بعدك وتكون قد سننت سنة سيئة. فكذلك العناية بالقبور والبناء عليها، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل أنه لا يجوز أي بناء على القبور سواء كان عالي ولا واطي، لا نبني عليه، علشان من هذا من أجل ألا يظن ظان أو يعتقد معتقد أن هذا القبر له مزية على القبور، أو أن فيه ولي أو أن فيه نبي أو نحو ذلك، فيعبده من دون الله أو يدعوه من دون الله. ولا يعني يطرأ في بال إنسان الآن يقول ما يمكن يطرأ في بالنا، أنتم انظروا إلى العالم الإسلامي وأطراف الأرض، انظروا ماذا يفعلون عند القبور من الشرك والطواف بها والتمسح بها، وسؤال الموتى الذين دفنوا بهذه القبور سؤالهم الحاجات من دون الله سبحانه وتعالى، يتركون الله سبحانه وتعالى ويسألون هذا الميت وهو سيتبرأ منهم يوم القيامة. والبناء عليه لاصقه أو لا، لقول جابر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. البناء على القبر أيضا محرم، وحديث أبي الهياج الأسدي قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، قبرا مشرفا إلا سويته، يعني القبر المشرف يعني الرفيع، يقول سويه بالأرض. كل هذا من حماية جناب التوحيد، علشان الناس ما يعبدون أو يدعون عند هذا القبر أو يعتقد أن له مزية. فلذلك لا يجوز أن نبني على هذه القبور لا بناء مرتفعا ولا بناء منخفضا، سواء كانت هذا القبر لفقير أو أمير أو ملك أو أي كائن من كان، ولا لنبي ولا. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى قال ربي لا تجعل قبري وثنا يعبد، قبري، فحماه الله سبحانه وتعالى من العبادة أن قيض له من بنى عليه ثلاثة جدران، بنى عليه ثلاثة جدران، وبنيت أيضا هذه الجدران الثلاثة على شكل مثلث، من أجل أن الإنسان إذا صلى لا يستقبل القبر، لا يستقبل القبر وإنما يستقبل القبلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله. فلذلك لا نجعل لرئيس دولة ولا لوزير ولا لأمير ولا لغني ولا لعالم ولا لذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ما نجعل له مزية في القبور، بل نجعل المقبرة واحدة لا نميز فيها قبرا عن غيره بأي بناء، سواء كان واطي لاصق بالأرض أو مرتفع. وكما أذكركم أيضا أنتم ترون في العالم الإسلامي الآن كيف القبور أصبحت مثل الكعبة، القبر مثل الكعبة يطوفون به الناس، ماذا يعبدون، ماذا يقصدون هنا؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لهم أن يطوفوا على هذا القبر؟ ماذا يعملون؟ يتمسحون، يتبركون، يسألون الله سبحانه وتعالى عندهم الحاجات. بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا القبر يعني شيد وأعلي وجمل ووضع فيه الذهب أو الفضة أو النحاس أو نحو ذلك، فأصبحوا يعنون بهذه ويعني ويضحكون على العامة وعلى الناس البسطاء من أجل أنهم يعني يتصدقون ويضعون هذا المال وهم يأخذونه. وهذا يكون نسأل الله السلامة وتعالى والعافية ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وربما أن هذا القبر وهمي لا يوجد فيه هذا الميت، ولا يمكن يكون، قد يكون ما هو ولي من الأولياء، لكن تعاظم الأمر وعظم الخطر حينما شيد عليه هذا الضريح وهذا البناء وجمل ووضع عليه النحاس ونحو ذلك، فأصبح الناس هكذا يتمسحون بهذا القبر، بهذه الحيطان ونحو ذلك، حتى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز التمسح به، ولا يجوز استقباله أيضا والدعاء عنده عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إذا أردنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى نستقبل القبلة وندعو الله مستقبلي القبلة، وليس ولسنا مستقبل القبر، ولا يجوز أن نتمسح حتى بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك بعض الناس قد يتمسح بمقام إبراهيم، أو يتمسح مثلا بالأبواب، أو يتمسح بالرخام أو نحو، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان وما يظن أن فيها من البركة، هذا يعني تسويغ من الشيطان لهذا العبد ليوقعه في المهالك فنعبد الله سبحانه وتعالى ما شرع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قبل الحجر ماذا قال؟ ماذا قال عمر بن الخطاب؟ هو يعلم أنه حجر، يعلم أنه حجر، يقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه مقتدي مهتدي، يفعل ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود فقبله، لكن ما قبل بقية الحيطان ولا قبل بقية الأركان، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما قبل إلا الحجر صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب يقول لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، يعني لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمك ويقبلك ما قبلتك أنا، فهو حجر من الحجارة لا ينفع ولا يضر. فلذلك نكون وقافين عند حدود الله، وعندما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يفعلها الرسول، اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله نفعله، واللي ما ورد عن الرسول ولم ثبت ولم يثبت عنه، حتى احيانا يرد بعض الحديث ولكنها تكون ضعيفه او موضوعه، ذا لا ناخذ بها ولا نعمل بها، ونكون وقافين عند حدود الله، ولا نعبد الله سبحانه وتعالى الا بما شرع لنا، ولا نكون الانسان امعه كل ما رأى الناس يفعلون يفعل، إذا رأهم يمسحون على هذا العمود مسح عليه، إذا رأهم يلمسون هذا الباب لمسه، إذا رأهم يتمسحون في مثلا في صندوق مقام إبراهيم، لا، أنت تعلم ما الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الذي ينفعك، ما الذي يضرك، وافعل. هذه عبادة لا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع الله أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه، لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر رضي الله عنهما مرفوعا نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. الكتابة على القبر على نوعين، الكتابة على القبر إن كان الكتابة فقط للعلامة على أن هذا قبر فلان بعد، يعني بصورة موجزة، بمعنى أننا نكتب على الحجر الذي عند رجليه أو الحجر الذي هو علامة على أنه قبر، يوضع حجر هكذا قائما عند رجليه وعند رأسه هكذا، فقد يكون بعض الناس يكتب علامة من العلامات، إما رقم أو اسم أيضا ليس كاملا، من أجل ماذا؟ من أجل أن يتعرف على القبر، من أجل أن يتعرف على القبر ويهتدي إليه لئلا يختلط، لأن بعض الناس تكون قبر أبيها وقبر أمها وقبر أخيها وقبر عالم، ويريد أن يزور المقبرة بين الفينة والأخرى ويقف على هذا الشخص ليسلم عليه كما سيأتي إن شاء الله، فيريد أنه يعني ما يضيع هذا القبر، لأننا إذا ما وضعت علامة عليه ربما يضيع بين القبور، ولا تدري أين قبر هذا القريب أو العالم أو الحمد لله لا تدري عنه، وأنت تضعه لغرض الاهتداء إليه للسلام عليه فقط، للسلام عليه، ما هو عشان تدعوه ولا تتمسح به وذا من أجله. فإذا كان وضعت عليه رمزا من الرموز أو مثلا اسم تكتب مثلا والدي فقط، أمي، عشان تتعرف عليه، أو أخي أو نحو ذلك، بحيث أنه ما نكتب اسم يكون مثلا كامل وذا ويظن انه يعني فيما بعد من يقرأ هذا الاسم أو نكتب مثلا هذا قبر ولي الله العالم فلان الفلاني وكذا وكذا، هذا سيأتي من يقول يقرأ هذا الكلام ويقول هذا ولي من الأولياء وهذا عالم من العلماء، إذن نتمسح بهذا القبر. فأنت إذا كنت تريد بس فقط تضع علامة فلا بأس، لا بأس أن تقول تكتب قبر أبي، هذا قبر أمي، هذا يعني هذا لا بأس به. أما أن نكتب عليه آيات قرآنية ونأتي بالرخام ونضعه هكذا مشرفا ونكتب عليه مثلا بسم الله والحمد لله هذا قبر الولي الصالح كذا كذا وكذا الذي توفي فنسأل، يعني هذا ونطيل ونضع زي اللوحة عليه، هذا لا يجوز، لا تجوز الكتاب بهذا الشكل، وهو من التجصيص ومن التزويق المحرم الذي لا يجوز، وهو ما بعث عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن لا تدع قبرا مشرفا لسويته، حتى إذا وجد مثل هذه اللوحات ونحو ذلك فيعني الأولى كسر هذه اللوحات وإزالتها لئلا تؤدي إلى لئلا تكون وسيلة إلى الشرك بالله من خلال هذا القبر الظاهر. انظروا أيضا يقول ولا يطاع عليه ولا يتكأ عليه، هذا يعني ليس يعني كما قلنا إن الشريعة وسط والشريعة متوازنة، لا تهتم بالقبر بحيث أنك تخليه مشرف وترفع بناء عليه، ولا تطأ عليه وتهينه، تهين القبر، لا تطأ عليه، لا تتكئ عليه، لا تمشي عليه في النعال، كل هذه منهي عنها. والحديث الذي ورد أنه لأن تجلس على جمرة فتخرق ثيابك فتصل إلى جسمك خير لك من أن تجلس على القبر، على القبر هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. انظروا بالمقابل هذا منهي عنه، هذا التجصيص والتذويق والتزويق والعناية به والبناء عليه محرم، وهذا أيضا منهي عنه، حرام عليك أن تفعل هذا، لأنه واجبنا احترام إخواننا المسلمين وألا نهينهم وألا نطاع على القبور بنعالنا وألا نتك عليها ولا نجلس عليها، بل نكرمها، بل نكرمها. نعم. ويكره الاتكاء عليه لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذه. أي نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة متكئا على قبر فقال لا تؤذه، لا تؤذه. انظروا كيف، كيف متوازنة الشريعة، متوازنة الشريعة تنهاك عن إيذاء المؤمن في قبره بالاتكاء عليها والمشي بالنعال أو الجلوس على قبره، وتنهاك عن العناية الزائدة بهذا القبر. نعم. ودفن بصحراء أفضل، الدفن بالصحراء أفضل من داخل المدينة، من داخل المدينة، يعني يكون لا يدفن مثلا في بيت في داخل المدينة ونحو ذلك، هو على كل حال لو دفن لا بأس أنه يدفن، لكن الصحراء أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه في البقيع، والبقيع كان بعيد عن المدينة، هو بعيد عن خارج المدينة، خارج المدينة أنتم ترونه الآن وهو في داخل المدينة، هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان البقيع خارج المدينة ومشوار حتى تصل إليه، مزارع بينه وبين المسجد مزارع وكذا حتى نصل البقيع، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل المقبرة في الصحراء، فلذلك يستحب أن تكون المقبرة في الصحراء وليست في داخل البلد. لأنه عليه السلام كان يدفن أصحابه بالبقيع. نعم. سوى النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفن في الصحراء، دفن في داره في غرفة عائشة رضي الله عنه، لأنه قد ورد أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، يدفنون حيث يقبضون، فدفنوه صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة، وطبعا بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت محيطة بهذه الغرفة، لكن هذه التي دفن فيها هي غرفة عائشة رضي الله عنها. ودفن أيضا صاحباه معه تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذنوا، كانت عائشة رضي الله عنها أعدت القبر لنفسها بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن دفن فيه أبو بكر رضي الله عنه، ثم استأذنها عمر أن يدفن مع أبي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فأذنت له، فدفن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر، كلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المقدمة من جهة القبلة، ومن خلفه أبو بكر رضي الله عنه، ومن خلفه عمر رضي الله عنهم. وهذا يعني دليل واضح على صحبة هؤلاء. سبحان أراد الله سبحانه وتعالى ويسر وسخر أن أن أن يعني تأتي الفكرة في دفنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هم أبو بكر وعمر الذين يعادونهم بعض الفرق الضالة هذه يعني في منذ زمان، ويلعنون أبو بكر وعمر وهم قد دفنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الله بهم خيرا أن يبين أنهم أن الله اصطفاهم في الدنيا وفي الآخرة لصحبة نبيه. في الدنيا كانوا أصحابه صلى الله عليه وسلم، حتى في الممات هم أصحابه وهم معه في الغرفة. فهذه دليل أو قل إن الله سبحانه وتعالى يسر هذا ردا على من يلعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويتبرأ منهما، أنهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان حيا، وصحابته حينما كان ميتا، فشملهم غرفة واحدة لا تتجاوز 3 متر في 4 متر، فيها الجسد الشريف، جسد صلى الله عليه وسلم، وجسد أبي بكر، وجسد عمر رضي الله عنهم أجمعين. واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا. اختار صاحباه الدفن عنده، يعني أبو بكر وعمر، اختاروا أن يدفنوا بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم تشريفا لهم وتبركا به صلى الله عليه وسلم. وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. أي نعم، الأدلة دالة على أنهم مدفونين كما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم في المقدمة، ثم أبو بكر يعني يأتي بعده بقليل من خلفه، ثم عمر يعني بهذا الشكل، الرسول صلى الله عليه وسلم في المقدمة وجهه إلى القبلة، ثم أبو بكر خلفه ووجهه إلى القبلة، ثم عمر رضي الله عنه ووجهه إلى القبلة رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور. يعني بعض الناس إذا خرج إلى المقبرة حتى يعني القبر يلحد أو يجهز أو الميت يدفن، تجدهم يتحدثون في أمر الدنيا، الناس يتحدثون في أمر الدنيا، وهذا ليس موضع الحديث عن أمر الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة مع أصحابه لدفن ميت، فقالوا إنه يعني بين إلحاد هذا القبر، لحد هذا القبر وحفره، كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس، وكان معه عود ينكث فيه في الأرض، والصحابة عنده جالسون ما يتحدثون. فحدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الآخرة، ثم حدثهم الحديث الطويل أن العبد إذا كان في إقبال من الدنيا، في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، يعني حينما يحتضر، أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يكون على الإنسان من يوم يحتضر حتى يدفن في قبره. كل هذا الحديث في أمر الآخرة، كل هذا الحديث في أمر الآخرة. والناس الآن يتحدثون ويضحكون ويبتسمون، وهم يعني لاهون معرضون عن مآلهم وعن هذه المقبرة التي دخلوها بأرجلهم، وربما بعد ساعة أو ساعتين أو بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين سيدخل به محمولا لهذا المكان لا محالة. هذا يعني حق الموت، وكل الناس يعني سيموتون. فلذلك طالما أن تعلم أن هذا مآلك ومكانك، فاعتبر بالقبور، انظر إلى هذا الميت، وتذكر أنت وهو يدفن أنه كان يعني يوما هذا الرجل الذي الآن لا حول له ولا قوة، يحمل على اليدين، أول شيء على الكتفين، ثم يجلس، ثم يحمل على الكتفين ويوضع في هذا اللحد. هذا كان ينفض الغبار عن ثوبه، لا يريد أن يجلس على تراب، ولا يريد أن يصيبه غبار، ولا يريد أن كذا. فاعتبر اليوم كيف يمكن أنه يكون من الناس المترفين الأثرياء أصحاب القصور، خارج من قصره، الآن كيف يكون في هذا اللحد وفي هذا القبر الذي لا يتجاوز 1.80 متر أو 2 متر بالكثير في 60 سنتي أو 70 سنتي بعد القصر المشيد، وكان يحاذر من القذارة ومن الوسخ ومن التراب والطين، فهنا يرمس في هذا التراب. نتذكر أننا صائرون إلى ما صار إليه، إن عاجلا وإن آجلا، مهما تأخرت ومهما طال بك الزمن ستأتي إلى هذه المقبرة محمولا وتؤول إلى ما آل إليه هذا الميت. نعم. والمشي بالنعل فيها أيضا نهي عن المشي بالنعل، كما قلنا الاتكاء ودعس القبور الوطء عليها، وكذلك المشي بالنعال فيها. فإن استطاع الإنسان جزاك الله خير، إن استطاع الإنسان أنه يخلع نعليه في المقبرة فهذا هو الأفضل. إن كان فيه يتأذى، هو قد يكون الإنسان لا يستطيع أن يمشي على التراب على الحجارة، أو يكون في المقبرة شوك أو يكون فيه شجر أو نحو ذلك قد تؤذيه، هذا لا بأس، لكن يحاذر من الوطع على القبر، يمشي في في فيما بين القبور، لا يدعس القبور ولا يطأ عليها، هناك فاصل من القبور يحاول أنه يمشي ولا يطأ على القبر، لأن هذا منهي عنه، والأولى أن يخلع عليه. نعم. إلا خوف نجاسة أو شوك وتبسم وضحك أشد. يقول إن يعني الكلام في أمر الدنيا هذا منهي عنه ولا ينبغي، فكذلك الابتسامة والضحك هذا أشد منهما، يعني ما هو هذا موضع التبسم والضحك، هذا موضع الاتعاظ والعبرة، موضع البكاء، ينظر الإنسان إلى هذا القبر، يعني أنت إذا دخلت هذا صاحبك أو قريبك يدفن في هذا القبر، انظر إلى القبر المحفور بجواره، انظر إليه واجلس وتأمل وتخيل نفسك أنك أنت الذي ستدفن في هذا القبر، من أجل أنك يعني يصير واعظ لك ومحرك لقلبك ومذكر بعمل الآخرة والتخلي عن الدنيا. نعم. ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها. أيضا يحرم إسراج القبور، إسراج القبور بمعنى إنارتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واتخاذ المساجد أيضا عليها، اتخاذ المساجد على القبور سواء كانت مساجد صغيرة أو كبيرة، لا يتخذ المساجد على القبور، ولا يدفن ميت في مسجد، لا يجوز أن ندفن ميتا في مسجد، ولو كان ميت في مسجد وجب علينا أن ننبشه ونخرجه من المسجد، أما إذا كان المسجد هو الذي بني عليه فنهدم هذا المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ المساجد والسرج على القبور، المساجد والسرج لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لا من يلعنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهي كبيرة من الكبائر، فلذلك لا يجوز بناء المساجد عليها، نأتي إلى قبور أو قبر أو نحو ذلك نبني عليها المسجد، أو أننا نأتي بميت وندفنه في المسجد، هذا الميت هو الذي اعتدينا على المسجد فيه فهو الذي ينبش، لكن لو أتينا بالمسجد ووضعناه على الميت المسجد هو الذي يزال، لأن الحق لمن؟ لصاحب القبر، الحق لصاحب القبر، فلا يجوز أن لا أن ندفن الميت في المسجد ولا أن نبني عليه مسجدا، ولا يجوز أيضا إنارة القبور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن متخذي المساجد والسرج، السرج جمع سراج، وهي الشيء المضيء سواء كان كهرباء أو كان بالكيروسين أو البنزين أو نحو ذلك، أو بالشمع أو بالدهن أو نحو ذلك أو الزيت، كل هذا لا يعني نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إضاءة المقابر. نعم. والتخلي عليها وبينها، وكذلك يعني لا يجوز إذا كان لا يجوز وطئها والاتكاء عليها، فالتخلي عليها يعني البول والبراز، يعني أن يتخلى الإنسان على المقبرة، هذا من إهانة المقابر وإهانة الموتى، وهذا من الوسطية في شريعة الإسلام، هذا هنا ينهى عن التخلي عليها، عن الوطء عليها، عن كذا وكذا، وعن عدم إهانتها، يعني بعض الناس قد يقول نحن نبني على هذه القبور وكذا إكراما لها وكذا وكذا، نقول أنت أكرمها بما أكرمها به الشرع، أكرمها بما أكرم به الشرع، لا تتخلى عليها، لا تطأ عليها، لا تتكل عليها، لا تهينها، لا تمشي فيها بنعل، هذا الذي نهاك الشارع عنه، واقصر عن العناية بها التي تريد وتريد أن تزوقها وأن تجصصها وأن تدهنها بدهن العود أو نحو ذلك. هذه كلها قد تكون وسيلة من وسائل الشرك بالله. نعم. ويحرم فيه أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق، لأنه عليه السلام كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم. دفن ميتين في أو ثلاثة أموات أو أربع أموات في قبر واحد، هذا اختلف فيه العلماء، هل يجوز أن ندفن ميتين أو ثلاث موتى أو أربع موتى أو خمسة أو عشرة في قبر واحد أو لا يجوز أو لا يجوز. المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه حرام، يقول أن الدفن في قبر واحد، أن ندفن اثنين أو ثلاثة أو أربعة حرام إلا للضرورة، حرام إلا للضرورة، هذا قول. ما الدليل؟ يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما عهد عنه أنه يدفن في قبر واحد اثنين إلا للضرورة في قتل أحد، شهداء أحد دفنهم الرسول صلى الله عليه وسلم الاثنين والثلاثة في قبر واحد للضرورة. وأيضا فإن عمل سلفنا الصالح أنهم لا يدفنون، أنهم لا يدفنون اثنين أو ثلاثة في قبر واحد، لا يدفن اثنين ثلاثة في قبر واحد. القول الثاني أنه ما يحرم، أنه يكره كما يقولون، يكره ليست كراهة تحريم إنما كراهة تنزيه، يقولون لأن كون الصحابة ما فعلوا ذلك أو السلف الصالح ما فعلوا ذلك لا يدل على أنه يعني لا يجوز، يعني أنه حرام، لكن نقول أنه يكره، يعني نحن ننزل يعني من عدم فعل الصحابة أو السلف الصالح، عدم فعلهم لا يدل على أنه يحرم، إنما يدل على درجة أقل من الحرمة وهي الكراهة. هذا قول لبعض العلماء. والقول الثالث أنه لا يكره ولا يحرم، لا يكره أيضا ولا يحرم، فيجوز دفن الاثنين والثلاثة، إنما تركنا الأفضل، إنما تركنا الأفضل. وهذا ما يدل عليه أنه إذا كان الأفضل أن عمل السلف الصالح والناس على أنهم ما يدفنون اثنين وثلاثة هذا هو الأفضل، فإذا فعلنا غير الأفضل لا يدل على الكراهة ولا الحرمة. يؤكد ذلك العلماء، يقولون مثلا يعني مثلا من ترك السنة الراتبة، من ترك السنة الراتبة الأفضل فعلها، لكن هل يأثم؟ هل نقول أنه يكره عدم فعلها أو يحرم؟ لا، يقول ترك الأفضل لكنه ليس عليه إثم إذا تركها، إن فعلها أخذ الأجر وإن ما فعلها ما عليه إثم. فهذه أقوال ثلاثة. المؤلف رحمه الله تعالى يقول يحرم إلا للضرورة، يحرم أن ندفن اثنين أو ثلاثة في قبر واحد إلا للضرورة، إلا للضرورة، والضرورة مثل ما كان في شهداء أحد رضي الله عنهم حينما الرسول صلى الله عليه وسلم اضطر لكثرتهم أن يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد ويقدم أفضلهم فأفضلهم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم من هو أكثر حملا للقرآن، أكثر حملا من القرآن، فكل واحد يحفظ القرآن أكثر من الآخر يوضع هو في القبر في المقدمة ثم يوضع الذي إليه، هكذا. فإذا عندنا ثلاثة أقوال في الدفن في قبر واحد، أنه يحرم إلا للضرورة، أنه يكره كراهة تنزيه وليس حراما، والقول الثالث أنه ليس مكروها ولا محرما بل مباحا، لكن الأفضل أن يكون لكل واحد قبر مستقل، وإذا تركت الأفضل ما تؤاخذ، إذا تركت الأفضل أنت تركت الأفضل فلا تعاقب عليه، لأنه لم ترتكب محرما ولا مكروها. نعم. وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر، يقول إنه أحيانا مثلا قد يأتي الواحد للمقبرة فيحفر ويفاجأ إنه حفر قبر، فإذا وجد عظام ميت في هذا القبر، لأنه يقول ما يحرم إنه يدفن، الآن قبل قليل يقول يحرم أن تدفن اثنين في قبر واحد، وأنت إذا دفنت مع هذا الميت واحد آخر معناته دفنت اثنين في قبر واحد من غير ضرورة فلا يجوز. فيقول ماذا يفعل؟ يقول إذا حفر ووجد عظام الميت، وجد عظام الميت دفنها ثم حفر في مكان آخر غير هذا المكان الذي فيه ميت. نعم. إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم. أي نعم، يعني أحيانا مثلا يأتي وباء، يأتي مثلا حرب، يأتي زلزال مثلا مدمر، ويكثرون الموتى ولا نجد من يحفر لهم ويدفنهم، يعني يحتاج الحفر لهم والدفن إلى كلفة ومشقة ونحو ذلك، فحينئذ ما حل بشهداء أحد رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم دفنهم الاثنين والثلاثة في قبر واحد، فكذلك إذا صار هناك مرض ومات كثير من الناس أو حرب أو ما شابه ذلك أو زلزال أو غرق أو نحو ذلك وكثر الموتى، فيجوز لنا في هذه الحالة للضرورة أن ندفن كل اثنين أو ثلاثة أو أربعة في قبر واحد حتى لا يلحق بالناس المشقة. لقوله عليه الصلاة والسلام يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي. ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم. إيه نعم، يعني نقدم الأفضل، فالأفضل مثل ما تقدم علينا في في في في التفضيل بين الإمام إذا أردنا واحد يصلي بالناس له درجات، نقدم الأفضل، فالأفضل يعني أقرأهم لكتاب الله ونحو ذلك. وكذلك في الصلاة عند على الميت عندما نقدمهم الإمام، من الذي نقدم الإمام؟ نقدم الأفضل، نقرب للإمام الأفضل. وكذلك في القبر نقرب، نبدأ بدفن، نجعل الذي يلي القبلة هو أفضل، إذا أردنا أن ندفن اثنين ثلاثة أربعة نجعل يعني الأفضل فالأفضل، وهكذا نرتبهم. نعم. ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. اي نعم، يعني مثلا إذا وضعنا الأول هكذا يقول نضع خلفه تراب حاجز، ثم نضع الثانية، ثم نضع خلفه تراب، ثم نضع الثالث ونضع خلفه تراب حتى يكون، وهذا ليس واجب ولا ذا ليس واجبا، لكن يعني يقول أنه الأفضل حتى يكون كأن كل واحد في قبر مستقل بينه وبين هذا تراب. حتى الآن مثلا إذا حفرت القبور هكذا هكذا هكذا، ما بين القبر هذا والقبر هذا إلا حاجز من تراب اللي هو جدار، جدار صغير، لأنهم يحفر العادة يحفرون القبر ثم يبتعدون عنه بقرابة الشبر أو 20 سنتي ويحفرون القبر الثاني، فما بين الميت هذا والميت هذا حاجز فقط. فهو يقول أن التراب هذا يقوم مقام الجدار كأن كل واحد في قبر مستقل. وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها ويجوز ليلا. يعني هذه الأوقات كراهة، هذه أوقات يكره أن ندفن فيها الموتى لورود ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ثلاثة أوقات نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانا، اللي هي عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند قيام قائمة الظهيرة اللي هو الزوال حينما تكون الشمس في كبد السماء، وعند الغروب. هذه أوقات نهي عن الصلاة وعن دفن الأموات فيها، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثهم في ذلك. نعم. ويجوز ليلا. إيه نعم، يجوز ليلا. نعم. يعني الليل مثل النهار ما في إشكال. نعم. ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن خصصنا يعني في المقبرة أجزاء لبعض الأقارب حتى يعني هؤلاء مثلا آل فلان وهؤلاء آل فلان، اليوم يعني تغيرت الأمور، في السابق كانت الأسر قليلة والبلد صغيرة ونحو ذلك، فكانوا ربما يأتون إلى هذه البقعة ويجعلونها مقبرة، ويجعلون هذه مقبرة لآل فلان وهذه مقبرة آل فلان وهذه مقبرة آل فلان، من أجل إن الإنسان الحي يأتي إلى مقبرة أهله فيسهل عليه، ما يجلس يعني مثلا هذا قبر والده وقبر أمه هناك وقبر أخوه هناك، لكنهم يدفنون في مكان واحد يعني في بقعة واحدة، فهذا لا بأس به حتى لا تلحق المشقة أهله بزيارته، بحيث أنهم إذا جاء إلى المقبرة فهم محصورون في جهة معينة من المقبرة، وليس بعلامات ولا يعني بجدران ولا نحو ذلك، لكن يكون يعني لهم مكان يدفن فيه، مات مثلا أبوه يجي ويحطه هنا، ماتت أمه يحطه جواره، يعني لا حتى لا تختلط قبور الناس مع بعضها وتتفرق. نعم. قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة، ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين. يعني يقول أنه لو كتب وصية أني أدفن في بيتي أو في الأرض الفلانية التي يملكها، ما ندفنه، ندفنه مع المسلمين في المقبرة. لماذا؟ لماذا؟ هو يجوز، لكن لماذا؟ يقول عشان ما يفسد هذه على ورثته، من أجل أن لا يفسد هذا الملك على الورثة، لأنه إذا دفن فيه ما عجاز الورثة أن يستفيدونها، لا يبيعونها، لا يستطيعون يعمرون فيها، لا يستطيعون يحطونها مسجد ولا يسكنون فيها، أصبحت مقبرة. فهذا يؤدي إلى لحوق الضرر بأهله، بأهله، بورثته. إذا دفناه في أرضه، عنده مثلا أرض أو عنده بيت وقال ادفنوني هنا، كتب في وصيته ندفنني في هذا البيت، ما ندفن فيه، لأنه سيلحق الضرر بالورثة. معنى هذا إذا دفن وصار قبره في البيت أو في الأرض، ما عاد يصلح أن تصرف فيها، لا يستطيع يسكنون فيها، ولا يستطيعون يعمرونها مسجد، ولا يستطيعون يبيعونها لأن فيها قبر. فهذا وصيته لا ننفذها، إنما ندفنه مع المسلمين في مقابر المسلمين. أحيانا قد يوقف الإنسان الأرض، بعض الناس يأتي إلى أرض كبيرة عنده ويقول أوقفتها مقبرة، فإذا أنا مت فادفنوني فيها، من أجل أنه صير قبره نواة للدفن. فهذا لا بأس إذا كان وقفها، قال هذه وقف مقبرة للمسلمين، فإذا أنا مت ادفنوني بها، فهذا يجوز. هو طبعا ملكه، وقفه خلاص، خرج عن ملكه، فيجوز. وهو أيضا أعدها للدفن، وبوقفه أيضا، الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يحبس الأصل الرقبة ويسبل المنفعة، فالورثة ليس لهم فيها أي ملك، هذه خلاص من يوم وقفها خرجت عن ملك الورثة. فهذا إذا يقصد إنه يعني من الأول وقفها، فهذا لا بأس إنه يدفن فيها، لكن أن يأتي يقول أنا إذا مت ادفنوني في هذه الغرفة أو ادفنوني في هذا الحوش في البيت، هذا لا ننفذه، لأنه سيفسده ما دام إنه مو وقف، سيفسده على من بعده، سيفسده على من بعده. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا تضر أهل بيتك وأقاربك والورثة بحيث أنك تدفن في هذا الملك وما عاد يستطيعون يستفيدون منه. إن كانت وقفا نعم ما في إشكال. ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع. المسبلة هي الأرض الوقفية، الأرض الوقفية التي وقفت للقبور لدفن الناس فيها. فهذا لو أنه مثلا جاء ولا فيه إلا مكان قبر واحد والبقية مليانة، فيقول أنه إذا أردنا أن ندفن في هذه المسبلة وجاء مثلا جنازتين أو ثلاث جنائز أو أربع جنائز وما فيه إلا قبر واحد أو قبرين، ما نستطيع أن ندفنهم كلهم، فيقول فإنه الذي يقدم من المسبلة هذا نقرع بينهم، يعني نعمل القرعة، نساهم بينهم، ومن خرجت عليه القرعة نقدمه في القبر وندفنه، والآخرين نحصل لهم قبور أخرى. هذا عند المشاحة على هذا القبر، إذا كان ما في إلا قبر واحد أو قبرين وعندنا ثلاثة، قبر واحد وعندنا اثنين، نعمل بينهم قرعة، نعمل بينهم قرعة بأي طريقة كانت، بأي طريقة كانت هذه القرعة، من أجل أننا نفصل بينهم، لأنه لا مزية لأحد المسلمين على الآخر، فلا نستطيع أن نفضل فلان نقول قدم. هو إذا كان جاء إلى المقبرة هو الأول خلاص، يعني لو أنه هذا وصل بعد صلاة المغرب وهذاك بعد نص ساعة جاء، نقول لا، الأول السابق هو الأول. طيب إذا وصلوا سوا نقرع بينهم، إذا وصلوا مع بعض نقرع، لأنه لا مزية لأحد، مع كلهم مسلمون وكلهم يستحقون هذا القبر، فما فيه يفصل بينهم إلا القرعة، فمن خرجت على القرعة دفناه، والثاني نبحث له عن مقبرة أخرى. نعم. وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة. هذا بالنسبة مثلا لو أن واحد تزوج يهودية أو نصرانية، أو كانت من جارية أمة له وهي يهودية أو نصرانية، فحملت منه وماتت وفي بطنها الحمل، الحمل هذا وإيش؟ مسلم، وهي يهودية ونصرانية، والجنين الذي في بطنها مسلم، فأين ندفنها؟ يقول إننا نستطيع أن ندفنها خارج مقابر المسلمين، ندفنها خارج مقابر المسلمين لأنها لا ندفن غير المسلم مع المسلمين. إن تعذر هذا وما استطعنا إلا ندفنها في مقابر المسلمين فإنها ندفنها في قبر من قبور المسلمين، لكن كيف صفته؟ يقول نجعل وجهها ظهرها إلى القبلة ووجهها إلى الناحية الثانية. لماذا؟ لأن في بطنها ولد مسلم، في بطنها جنين مسلم، ويقولون إن الجنين دائما وجهه إلى ظهر أمه، دائما فهو في بطن أمه وجهه إلى ظهر أمه وظهره إلى قدام أمه، إلى إلى يعني بالعكس، يعني الوجه لم ظهر أمه، فنحن إذا وضعنا أمه على جنبها الأيسر ووضعناها ظهرها إلى القبلة صار ويش الجنين؟ الجنين على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، فنحن يعني وضعنا كل واحد في موضعه، هذا مسلم الجنين وقبلناه إلى القبلة، والأم خلينا ظهرها إلى القبلة بحيث أنها يعني هي يهودية أو نصرانية. هنا انتهى الفصل. وقفنا عند مسألة، ها مقطع، طيب نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.